التصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو من البهائم أو الطيور لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقت أحيوا ما خلقت. ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي معيفة رضي الله عنه قال لا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة ولا عن المصور، رواه البخاري في الصحيح. هذا يدل على أن التصوير من الكبائر كما أن أكل الربا من الكبائر وأكل الوشم من الكبائر، وهو ما يفعله بعض الناس من غرز يده أو خده في إبرته ونحوها، فإذا خرج الدم فطحه بشيء من النيل أو الكحل أو نحو ذلك يبقى علامة وشامة عليه، قد يفعله بعض الناس غلط ومنكر وكبيرة من كبائر الذنوب. فالحاصل أن المصورين ملعونون بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة. الواجب على المسلم أن يحذر التصوير، سواء كان التصوير لزوجته أو ولده أو غيرهما أو لحيوان كالإبل والبقر أو للطير كالحمام والعقاب والدجاج ونحو ذلك، كلهم محرم. ثم إن كان التصوير له ظل نحو جسم هذا محرم بالإجماع في إجماع المسلم في هذه الأحاديث الصحيحة. أما إن كان لا ظل له كالتصوير الشمسي في الرقاص ونحو فهذا أيضا محرم عند جمهور أهل العلم، لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، فلا يجوز المسلم أن يتعاطى شيئا من ذلك. وليس معنا أن أجاز تصوير الشمس حجة، بل هو قول باطل لا وجه له، فالتصوير كله ممنوع في القرطاس أو في الألواح أو في الملابس أو في الجدران أو غير ذلك من حديد أو خشب أو غير ذلك. والواجب طمس الصور إذا وجدت بقطع رؤوسها أو محوها بكلية، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلي رضي الله عنه لا دلع صورة إلا طمسها. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة على الفتح محا جميع الصور التي في الكعبة وكسر الأصنام وأخذ ماء وثوبا فمسح به جيران الكعبة من الصور، لكن إذا أكره الإنسان على صورة لأخذ التابعية حبيرة مثلا أو لأسباب أخرى ليس له فيها اختيار فهو محتاج إلى ذلك كالتابعية وشهادة الشهادة العلمية وقيادة السيارة أو نحو ذلك مما يلزمونه وليس له من الحكم عنه، فلا حرج عليه إذا أخذ ذلك من أجل الضرورة وهو لا يحب ذلك ولا يرضى ذلك، لكن لأجل الحاجة والضرورة إلى هذا الشيء. والله ولي التوفيق. هل صيام يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع او في كل شهر هل اذا صمتها مره وجبت علي دائما؟ صيام الاثنين والخميس قربة الى الله من افضل العبادات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما ويقول انهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله، فاحب ان يعرض عملي وعلى مصائبي،